أهلا بالجميع. اليوم يعني حابين نلقي نظرة على منصة رقمية لفتت انتباهنا، اسمها موقع دليل المدينة. المعلومات اللي عندنا جاية من المصدر اللي هو النص الملصق، وهدفنا اليوم هو إننا نستكشف كيف هذه المنصة بتجمع بين البحث الذكي وخدمات المجتمع ومعلومات مهمة وكل ده في مكان واحد. خلينا نبدأ. تمام. الفكرة الأساسية للوهلة الأولى تبدو بسيطة، هي عبارة عن، خلينا نقول، محرك بحث للمتاجر، المؤسسات، سواء حكومية أو خاصة. لكن اللي لفت نظري هو كيف الموضوع يتعدى فكرة الدليل العادي. يعني البحث الأساسي بيعطيك ملف تعريفي للمكان، شعار، عنوان، أرقام تواصل، نبذة بسيطة زي بطاقة تعريف رقمية. بس النقلة الحقيقية بتيجي مع البحث الذكي، وهنا الكلام عن الذكاء الاصطناعي الـ AI. يعني بدل ما تقعد تخمن الكلمات المفتاحية، ممكن تكتب طلبك عادي بلغة طبيعية، مثلاً تسأل: أبغى مطعم بحري يفتح بعد نص الليل في منطقة كذا. النظام المفروض يفهم القصد ويعطيك نتائج واضحة. وهذه هي النقطة القوية فعلاً، يعني استخدام الذكاء الاصطناعي هنا مش مجرد، خلينا نقول، تحسين سطحي، لا، هو تغيير في طريقة تفاعلنا مع المعلومة. بدل ما المستخدم يتأقلم مع قيود البحث، البحث هو اللي بيحاول يفهم المستخدم عايز إيه بالظبط، وده معناه دقة أكبر وتجربة أسهل، أقرب لطريقتنا في التفكير والسؤال. الموضوع كله فهم سياق ونية، مش بس تطابق كلمات. بس ما يمكن هذا الفهم الموجه بالذكاء الاصطناعي أحياناً يحجب خيارات تانية ممكن تكون مثيرة للاهتمام؟ يعني هل في مفاضلة بين الدقة وفرحة الاكتشاف بالصدفة؟ سؤال مهم جداً. أكيد في دايماً تحدي في تصميم الخوارزميات دي، كيف توازن بين إنها تجيب لك اللي طلبته بالضبط وفي نفس الوقت تفتح لك مجال تشوف حاجات تانية ممكن تعجبك. المنصات الذكية عادة بتحاول تقدم نتائج أساسية دقيقة ومعها اقتراحات جانبية قريبة من الموضوع. بالصحيح، التخصيص الزايد ممكن يقلل من فرص الصدف الحلوة أحياناً، ده تحدي مستمر بصراحة. طيب، لو بعدنا شوي عن البحث، الموقع بيضيف بعد مجتمعي مهم، خدمة بنك الدم، وهذه يعني شغالة في اتجاهين: الأفراد يقدروا يسجلوا كمتبرعين، وبنفس الوقت هي أداة بحث مهمة للمستشفيات أو حتى الأفراد اللي محتاجين دم ضروري، وبتسهل التواصل المباشر. صحيح، وهذا الدمج بين التجاري والمعلوماتي والمجتمعي هو اللي بيميز المنصة دي فعلاً. يعني إضافة بنك الدم مش مجرد ميزة زيادة وخلاص، هي تعتبر إشارة لطموح المنصة إنها تكون جزء من الحياة اليومية للناس، مش بس دليل محلات، وده بيرفع قيمتها جداً، بس طبعاً بيحط عليها مسؤولية كبيرة في ضمان دقة البيانات وأمنها، وده مش سهل أبداً. وفي خدمة عملية تانية كمان، معرفة الطقس، تعطيك حالة الجو الحالية وتوقعات يومية وأسبوعية لمنطقتك، بسيطة بس مفيدة كل يوم. والأهم من كل هذا، زي ما المصدر بيقول، إن الخدمات الأساسية دي، البحث العادي والذكي، بنك الدم، الطقس، كلها مجانية للمستخدمين. إذن السؤال: كيف تستمر المنصة؟ كيف تجيب دخل؟ النموذج بيعتمد على الإعلانات المدفوعة، بس الفكرة إنها مش إعلانات عشوائية، لا، هي وسيلة للشركات عشان توصل لفئات معينة بدقة. يعني مثلاً شركة أدوية تبغى تخبر كل الصيدليات في مدينة معينة عن منتج جديد، تقدر تستخدم المنصة دي مقابل مبلغ معين. تمام، هذا النموذج الإعلاني الموجه معروف، لكن تطبيقه هنا في منصة بتجمع بيانات تجارية ومجتمعية ممكن يخليه فعال جداً، بالذات للشركات المحلية. وإضافة لكده، فكرة إنهم بيوفروا وصول للإعلانات الحكومية ومعلومات تهم الناس زي إجراءات استخراج وثائق رسمية، ده بيعزز دور المنصة كمركز معلومات شامل. نقطة تانية لفتتني، وهي إن الموقع منفتح على اقتراحات المستخدمين للتطوير، هذا يعني يبدو تفاعل إيجابي. بالتأكيد، فكرة إشراك المستخدم في التطوير دي مش بس عشان تحسن الخدمة، لا، ده كمان اعتراف بأهمية تجربة المستخدم ورأيه. بيحول المستخدم من مجرد شخص بيستقبل الخدمة لشخص ممكن يساهم فيها. بس أكيد فيه تحدي، كيف ممكن يديروا كل هذه الاقتراحات؟ بالظبط، التحدي دايماً هو كيف تتعامل مع الاقتراحات دي بفعالية وتدمج المفيد منها في رؤية المنتج الكلية من غير ما يحصل لخبطة أو تشتيت للتركيز الأساسي. إذن نقدر نلخص ونقول إن دليل المدينة هو أكثر بكثير من مجرد دليل بحث، هو أشبه بخلينا نقول لوحة تحكم محلية متكاملة، بحث ذكي بالـ AI، خدمات مجتمعية مهمة زي بنك الدم، معلومات عملية زي الطقس والمعلومات الحكومية، وكل ده مجاني للمستخدم، والتمويل يجي من الإعلانات الموجهة. تماماً، القوة الحقيقية بتكمن في هذا التكامل، إنك تجمع التجاري والمجتمعي والمعلوماتي في منصة واحدة سهلة الوصول بيخلق قيمة مميزة جداً. وده يخلينا نفكر للخطوة الجاية، إذا كان هذا المزيج ناجح، إيه هي الخدمات أو الأدوات التانية اللي ممكن تنضاف في المستقبل عشان تعزز دور منصة زي دي كمركز محوري للحياة والمعلومات المحلية في منطقة المستخدم؟ ممكن مثلاً خدمات حجز مواعيد أو منصات تفاعل بين سكان الحي الواحد. الإمكانيات واسعة بصراحة.